أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا ولا يتساءلون. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا يومئذ Mm-hmm.

ذكري وكن

فتعالى الله الملك الحق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأكلكم بها وحرائم ذلك على المؤمنين. صدق الله.